Suro, suro. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قلنا يا أخي أن السيد الرسول قال منذ 1400 سنة: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، سلف أو سلم في كيل معلوم أو وزن معلوم أو علم معلوم. وأنه في عصرنا الحاضر في القرن 21 كثير من الصناعات تقوم على السلم، فبلد معين أو شخص معين يطلب من معمل أن تصنع له سيارات بأوصاف معينة بأمور معينة. ولذلك قلنا يشترط تكثر فيها الصفات حتى تحقق الأغراض ولا تؤدي إلى الاختلاف. فبيصنع له 100 سيارة، 1000 سيارة، طائرات، بواخر، كلها عن طريق السلم والطريق السلف. وأن الله سبحانه وتعالى والإسلام إنما شرع السلم من أجل تأمين حاجات الناس وعدم المضايقة عليهم، وهذا ديننا جاء من أجل ذلك، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن هنا نقول نحرص على ديننا وإسلامنا وفقهنا، وأنه يجاري العصور، وأنه صالح لكل زمان ولكل مكان، لأنه من عند رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، رب العالمين الذي يعرف الحاضر والمستقبل. عندما أجلس أحيانا في المحاضرة أقول للطلاب: من جاء اليوم إلى الجامعة على الإبل؟ ضحكوا. من جاء على الخيل؟ ضحكوا. ما مين شو أسئلة؟ طيب مين ركب على الحمار واجى على الحمار على الجامعة؟ ضحكوا. ليش ضحكوا؟ سيد الرسول ركب على الحمار والبغل والخيل. بس شوفوا عظمة الإسلام عندما قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. مين كان قبل 100 سنة يا أخي يعرف الطائرات؟ قبل 100 سنة مين كان يعرف السيارات، الصواريخ؟ وما بنعرف بعد 100 سنة شو بيكون المواصلات كيف تتم. وذلك الآن بدأوا الآن يوسعوا شوارع المدن مشان بده يصير النقل عن طريق الطائرات للبيوت، وبدأ الآن في بعض المدن توصيل حاجات إلى الشوارع الواسعة بالطائرات الصغيرة. فما نعرف. فهذا عظمة تقول إسلامنا صالح لكل زمان ومكان، أنه من عند الله، لنعتز به ونتمسك به ونحرص عليه ونقبل. ولذلك أنا سعيد جدا بهذه الوجوه الحلوة الطيبة، أنهم يأتون ليقرؤوا الفقه ويجلسوا على ركبهم من أجل تعلم الفقه الإسلامي، الدين، الأحكام الشرعية. الفقه هو أحكام الشرع، هو أحكام الله، هو الأحكام الإلهية من عند رب العالمين وليس من عند البشر. الأمور الأساسية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، والأشياء المرنة تتغير وتتبدل، تركها القرآن الكريم والفقه والأحاديث والفقهاء لتماثل وتجاري العصور والأزمان والأيام. نعود إلى محل السلم وشروطه، يعني شروط المحل. محل السلم هو كالمبيع في السلم، يسمى المسلم فيه، يعني أو المسلم به الذي وقع السلم عليه. نعم. يصح في الحيوان، يصح السلم الحيوان. قالوا بدي 50 غنمة، 50 حصان. نعم. فيشترط بس فيه شروط في الرقيق، حتى العبيد. قلت أنا شبه لكم للتقريب فقط، أنه العبيد كانت موجودة ومتوفرة وبكثرة في الحياة أكثر من السيارات الآن، يعني مثل السيارات بس انطبوا بدل كلمة الرقيق نقول بالسيارات. فيشترط ذكر نوعه، نوع السيارة شو، ولونه، كان يختلف ويصف بياضه بسمرة أو شقرة، لأنه تختلف هذه الأوصاف والرغبات، وذكورته أو أنوثته رقيق عبد أو وسنه شاب أو كبير أو صغير، وقده طولا وقصرا من أجل أعماق، يكون بده يجي 50 رقيق من أجل عمل في معمل في مزرعة، مثل بده 50 سيارة لنقل بشروط معينة، إما لنقل الركاب وإما إلى نقل البضاعة، وكله على التقريب، يعني ما بيكون هذا 100%، يعني على التقريب. شوفوا الأشياء اللي بتختلف حسب الرغبات، حسب ما يحتاجه الإنسان محدد. أما بيكون سيارة لونها أبيض، السيارات البيض 100 نوع نفس بياض، بيختلف ذرة، خاصة الآن بالمعامل وفي الإبل والخيل، يعني يصح السلم في الإبل والخيل والبغال والحمير، ويشرط فيه الذكورة والأنوثة، لأنه يختلف الرغبات والصفات والرغبات والسن، سنه 2 ولا 3 ولا 4، واللون والنوع، حصان الآن خاصة الآن تربية الحصان الخيل، وخاصة ما يتعلق بالسباق، خيل أحيانا بقول لك خيل عربي في بلادنا ما بعرفون شو في أوروبا مثل الخيل العربي، ما بعرف إذا موجود هنا، فهذا له أوصاف، الواحد يساوي 10 من الخيل الثاني، 10 و20. نعم، وفي الطير، السلم في الطير، أنواع الطيور، يشترط بيان النوع، عصافير، العصافير عدة أنواع، الحمام عدة أنواع، الكبر الجثة حجمه، نعم، إذا الدجاج والبط إذا اعتبرناه من الطيور يشترط فيها. وفي اللحم، قال له سلم 50 كيلو لحم، 500 كيلو لحم، يشترط بيان اللحم، أي لحم، بيختلف اللحم، لا بيان أنه لحم بقر ولا ضأن غنم أو معز، ذكر خصي، ذكر اللحم من ذكر ولا أنثى. كان لنا صديق الوالد الله يرحمه لا يأكل الغنم الأنثى، ويعرفها بطريقة عجيبة، بيحاولوا يضحكوا عليه، يعملوا طبخ يدخلوا إياها بغنمه، بيعرفها بكيف بشمر، ما يأكلها إلا أن يكون ذكرا. فأهواء كل واحد، وعم اشترط يا أخي شو، ما عم جبرك، وأنت عم تقوله بجيب لك غنم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، الغنم عدة أنواع أيضا. ذهبت لأستراليا وإلا وجدت الغنم هناك بدون لية، إلو الذنب قصير، سألت ممنوع، أشد أنواع المنع في الدولة أن يأتي إنسان غنمي إلى لي من بلادنا العربية، وقال اللي بده يجيب واحد للزيني أو شيء بده يقدم طلب وشو اسمه، وأنه يربيها في البيت وما تتناسل، بشكل عجيب الغنم فتختلف طبعا. أو مع الذكر خصي، إذا كان مخصي بيكون لحمه شيء أو بيفيد لشيء، رضيع قد يكون صغير، معلوف في البيت أو يرعى في الجبال والبوادي أو في ضدها، اللحم من فخذ أو كتف أو جنب، ولذلك نحن بنشي فروج الدجاج، إنه يعني يا بيكون من الجسم يا من الفخاد يا بيكون من الصدر، شوف هو بده يبيع أو للمطعم بده شيء معين، فيجوز السلم بقول له بده 50 كيلو لحم دجاج صدورة فخاد، ويقبل عظمه مع العادة، يعني بيدخل العظم فيه لأنه هذا جزء منه ولا يمكن نزعه عنه، وكان في عصرنا الحاضر صار يمكن نزع العظم، إذا قال له منزوع العظم والآن صار سهل ومتيسر، فنقبل هذا الشرط. وفي الثياب، يجوز السلم بالثياب 50 ثوب رجال، بشرط ذكر الجنس، جنس الثياب، ثياب إنجليزية ولا عربية، والطول والعرض والغلظ والدقة والصفاقة، صفاقة الرقة، رقة رقيق ولا لا، والنعومة والخشونة، ومطلقه يحمل على الخام. قال له 50 ذراع ثياب فيحمل على الخام، الخام هو القماش الذي يكون مصنوعا من المعمل مباشرة. ويجوز في المقصور، يعني الثياب المقصورة، المقصورة هي التي بدخلها صباغة، ولذلك بيختلف لونها وبيختلف طولها وقصرها، بتأثر الأقمشة بالماء. وما صبغ غزله قبل النسج، قال له بشرط غزل نسيج قبل النسج، كالبرود، والأقيس صحته في المصبوغ بعده. الأقيس يعني ما يقبله قياس، إنه إذا كان المصبوغ يجوز السلم في الثياب بعد الصباغة. قلت نووي الأصح منعه في المصبوغ، ليش؟ لأنه بيخلف من نوع إلى نوع، من صباغة إلى صباغة. نعم. وبه قطع الجمهور، أكثر فقهاء الشافعية قطعوا بهذا الرأي الذي قال به النووي، قال والله أعلم. وفي التمر المسلم فيه يجوز أن يكون تمر، وأنواع التمور عندنا يا أخي في سوريا لا يوجد تمر الآن، بلا شيء بسيط خفيف، فلا نعرف التمر إلا نوع واحد. جئت على السعودية والإمارات يقولوا لي نحن أنواع التمر 100 نوع على الأقل، تمر 100 نوع في السعودية والإمارات. وشفت بعضها طبعا وأكلت منها، في هذا كيف تختلف. نعم. إذا بتتذكروا تمر المدينة الكيلو منه يساوي 20 كيلو من التمر العادي. تعرفوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة وفوائده الصحية والعظيمة. فالتمر يختلف. وفي التمر بشرط بيان لونه ونوعه وبلده، يختلف أيضا من بلاد إلى بلاد، وصغر الحبات وكبرها. أمريكا الآن في عندهم تمور، سألت قال فعلا هي قبل شي 100 سنة جابوها من السعودية والإمارات والأفريقيا وتونس والجزائر والمغرب، جاءوا أشجار وعملوها صناعة محلية، صار إنتاج محلي. أمريكا قبل 100 سنة ما كانت تعرف هذا نهائيا. وعتقه وحداثته، يعني جديد ولا قديم. وفي الحنطة تجوز الحنطة وسائر الحبوب كالتمر، يعني اشترط لونها ونوعها وبلدها، يختلف الحنطة من بلد إلى بلد، واللون والنوع. وفي العسل، إنه العسل جبلي ولا بلدي، قال له 50 باوند عسل، 500 باوند عسل. في فرق بين العسل اللي بيكون تربية الجبال، تربية النحل في الجبال، أو يكون في السهول. جبلي هو أقلع. جبلي هو نعم نعم نعم، وله بزاج. وإخواننا ما يمكن إخواننا في اليمن بيقولوا لي إنه أيضا العسل أنواع متعددة. واحد عم يعمل دعاية جاني على الموبايل من يومين، كيلو العسل 250 درهم، درهم يعني 10 دولارات تقريبا، 20 دولار أو أكثر ما أعرف. مدري قال 200 درهم، مدري قال 200 دولار، ما بعرف. يعني استغربت إنه سعر عالي. فيختلف كله. ديننا شوفوا من أجل تسهيل الطرقات، مثل أنا وياكم الآن كيف جينا لهون، طرقات مزفتة ميسرة، إشارات مرور، هذا هو، هذا هو الفقه، من أجل إشارات المرور وتسهيل الطرقات للمسلمين في المعاملات بأنواعها ومنها معاملات المالية. لا يصح في مختلف فيه، كبرمة معمولة، أنواع الحلويات، وجلد وكوز، جلد جلد أنواع متعددة وتختلف سماكة وقلة وجلد غنم ولا جلد نعم وكوز كوز مثل إناء هذا وطس طس مثل الطنجرة وقمقم ومنارة قالوا يعني بشرط تبني لي 20 منارة المنارة فيها 20 متر وفيها 40 متر و إخواننا في تركيا مشهورين ببناء المنارات العالية الرفيعة نعم وطنجير ونحوها طنجير طنجرة ويصح في الأسطال المربعة السطل الإناء إذا كان مربع طوالي نعم لأنه متساوي وفيما صب منها في قالب تكون صنع قالب قالب ما بختلف بي القالب واحد بصنع 10,000 متساويين وذلك يعتبر مثلي له مثل لا يتفاوت في الثمن ولا بالصفة ولا شيء ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح لأن هاي زروع واحد كانت في زمانهم ويحمل مطلقه على الجيد قالوا 50 سطل سكت يعني غالبا على الجيد ما يجيب له السيء لأنه عادة المشتري يرغب على الأقل جيد فما فوق إذا سكتوا أما إذا اشترط يلتزم بالشرط ويشترط معرفة العاقدين الصفات المسلم والمسلم إليه يشترط أن يعرف الصفات وكذا غيرها في الأصح فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه وأداء اتفقوا على شيء بدي يبدلوا سير بدل بعد العقد هل يجوز في الأحكام لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه لا يصح لأن اتفق على هذا ما بصير هذا هو المحل العقد بعتك هالساعة هالسيارة اللي بعطيك سيارة تاني شو بيعرف السيارة تاني مثل قد تكون أحسن حنشوف هلا نعم وقيل يجوز في نوعه ولا يجب إذا في نوع واحد بجوز يأخذ غيره قمح من نوع قمح نفس القمح الغنم من نفس النوع الغنم فيقيل قول ضعيف يعتبر الأنواع غالبا متماثلة وتختلف اختلافا جزئيا بخلاف الأجناس الأجناس تختلف ويجوز أردع من المشروط ولا يجب يجوز قال له والله ما عندي غنم أو قمح أو شيء إلا الأربع من اللي اتفقنا عليه قال له قبلت بيكون تسامح وتساهل من